ثم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الله وأحبتي، نحن استمعنا هذه الآية التي تليت من سورة النساء والطائفة، ولكن التي تليت من سورة النساء وقف الشيخ عند آية حقيقة من الآيات التي وقف أمامها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اتلو علي القرآن، اتلو علي القرآن. قال يا رسول الله: أأتلوه عليك وعليك أذن؟ قال: إني أحب سماعه من غيري. كان يطرب إذا سمع القرآن غيري. إني أحب سماعه من غيري. لكن الآن عمر يقول: دخل المسجد أنا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا ابن مسعود قائم يصلي ويتلو القرآن، فأنصت النبي إلى تلاوته، فلما فرغ من تلاوته دعا فأمن النبي على تعالى. قال عمر: فقلت في نفسي لئن فرغ من صلاته لأبشرنه تأمين النبي على تعالى. قال: فلما سلم سبقان الصديق إليه بشارة، فقلت: حتى هذه أبو بكر لم يدع لها شيء يخالف عليه وهو مع هذا هو الصديق. الشاهد هنا يقول مسعود: فقال لي أتل علي، قلت: أتل عليك على أذن؟ قال: أحب السماع من غيري. فتلوت عليه آيات سورة النساء بداية السورة حتى الموضع اللي وقف عنده رجل. قال: حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فإذا بالنبي يقول: حسبك، حسبك يكفيك. حتى نظرت إليه وجدت دموع النبي قد أغرقت وجنتيه ولحيته. ولو دنا منا لسان منها نجد أشد من الحرارة. كيف لو صارت فوق الرؤوس بعد أن ضعف حبلها؟ لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتصدق الناس عرقا يسيح. الناس لا يبعث على حال أن هذا ضعيف، لا لا، سنبعث هذا أمر رب العباد سمان يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع. يعني يوم الجمع يعني كل عضو فيك وكل خلية منحتة في حياتك وهلكت حال حياتك ستجمع مقيم عليك. تخيل بالله عليك كم ظفر قصصت، أين أفقدت أطفالك؟ السنة أن أطفال تقصها هي أعضاء منها ماتت. سمى النبي لنا دفنها كمثل الموت. الشعر قصص أعضاء منك ماتت، سمى النبي دفنها أعضاء منك ستبعث معك القيمة. ألقينا شعورنا، ألقينا أطفالنا الأشد من هذا خلايا السن. تخيل كل يوم ملايين خلايا على جلدك تموت وإن شاء الله غيرها. لو صبرت على نفسك بلا وصل بلا وصل من ثلاثة، حركت إيدك على مواضع في جسمك تجد بثور أو درن أبيض يطلع. الدرن ده عبارة عن ملايين الخلايا ماتت كل يوم وتساقط في الأرض وعلى فراشك، كل هذه أعضاء منك. تخيل في هذا كم خلية ماتت؟ مليارات. كل هذا يجمع عليك يوم القيامة مع زلزال الأرض، سيجمع عليك كل هذا حتى يصبح إنسان ضخم بشكل عجيب. أهل الإيمان يزينهم الرحمن فيأخذ في سورة آدم في طول آدم 60 ذراع، يعني طولنا مش هيبقى طولنا حالنا 60 ذراع 36 متر، يعني عمر طول واحد فينا يبقى برج عمارة 12 دور. وفي جمال نبي الله يوسف دول أهل الإيمان. أهل العصيان غير أهل الإيمان، الإيمان ضغطوا حتى في أكلهم وشربهم، يكتفوا بالخيمات يأخذ نصيبهم، واللي بيزود منهم العيال أخذ السدس، واللي ده يطلع عليك أنت تجاوب كلامه، هيطلع عليك عشان كل كلام خلى عن دم. أهل النار لا يأكل بما يأكل أهل الإيمان، ده فاتح الإيمانات الأعناق. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل المعدة، معدة، والكافر قد يأكل بسبعة أمعاء. أما يعلف يعلف على بلا حدود، كل ده يأكل على الجسم. لذا جاء الحديث المسلم يعظم أهل النار في النار حتى يكون ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه المسافة دي مسيرة 70 يوما، وحتى إن غرب جلد أحدهم شق الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. وفي رواية مسلم وحتى إن مقعدة أحدهم عرض ظهره مثل ما بين مكة والمدينة 500 كيلو. إن سمى هذا الحاجة وذلك القرآن يعطي إشارة لهذا هنا، يقول ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. عرض السلسلة 70 ذراعا، يعني كم متر؟ 40 متر. تربط بها عنقه، عنقه الحالي يتحمل سلسلة عرضها 70 متر 40 متر، لا يعني عنقه يبقى مسير 3 أيام 70 يوم. حط فيه سلسلة رجليه ايديه تضع فيها سلسلة لضخامة حجمه. تخيل انسان هذا الحجم والشمس فوق راسه تنقح بعد تضاعف حرها لملايين درجات الحرارة المئوية، ملايين. احنا اخرنا الان كام؟ 25 ولا 25 درجة تبدأ تدخل في سخونة، فما بالك بملايين درجات الحرارة بيسيح. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتصبب الناس عرقا، وعرقك لا يسد لغيرك. ماء الدنيا يجري من أعلى لأسفل، ماء الآخرة لا، يتصل بك. إذا يقول النبي فمنهم اللي غطر عرقه كعبين، ومنهم اللي غطر ركبتيه، ومنهم اللي غطر منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق. ويتمنى الناس مع الضخامة دي يلجمه العرق، ويتمنى الناس أنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم. من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحالة لا ينظروا هذه، حتى يبدأ الناس لمن يشفى. فيتجمع الناس على لون هذا كما ثبت حديث الشافعي صحيح مسلم البخاري، فيقول انت ابو بشر خلقك الله بيدي واسند لك ملائكه كن فاشفع لنا. يقول لست لها، انا اكلت من الشجر. اذهبوا الى نوح، لست لها ادم قبل الانبياء، لست لها. اذهبوا الى نوح او الرسل أو ابن العزم. فيذهب النبي إلى نوح فيقول إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله لا من قبل ولا بعد، وأنا كان لي دعوة مستجابة، دعوتي مع الخير لست لها. اذهب إلى إبراهيم. تخيل اللي بيبعد من هذا وخاف من هذا والعزم رسل، يذهب إلى إبراهيم أنت أبو الأنبياء، فيعتذر يقول لست لها، أن الرب غضب غضبا لما غضب قبله بعده مثله، وأنا كذبت في عمر 3 كذبات. تجعله يأبى ويستنكف فيشفى. يقول اذهب إلى موسى كريم الله، يعتذر يقول إن الله غضب غضبا شديدا لما غضب قبله بعده مثله، وأنا قتلت نفسي لست لها. اذهب إلى عيسى كلمة الله مني، يأتي إلى عيسى يقول لست لها، إن الله غضب غضبا شديدا نفسه يراه. الحديث يقول ولم يذكر ذنبا. ثم يقول اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونني فيأذن لي فأقول أنا لها، أنا لها، فآتي على عرش الرحمن فأسجد سجودا طويلا، أحمد الله المحامد يعلمنيها إياها لم يحمده بها أحد القوم. مشهد مهيب. حتى أذن لي فأقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذا شفع هذه يسمى شفاعة عظمى في جماعات أخرى. الشفاعة عظمى للفصل بين العباد، للحب، فيفصل له هذا أن يفصل بين الناس. فعندها تحول موقف، بدأ من إنسان محشور في وسط أمثاله ومن حاله كحاله، ينتقل المشهد فيأتي رب العباد لكل أمة برسولها، ثم يجمع أمته حوله. المشهد آخر مختلف غير الأول، غير الأول. إذا يقول تعالى ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، يحصل مواجهة من الأتباع وأنبيائهم. يسأل الأنبياء، قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الرسل رسول رسول بلغت، لأنه وإن كان نبي ورسول ولو كان حتى يقول لازم رسل هو عبد، ورب العباد كلف، وعن الرسالة تكلفه به سأسأل. يقول ولكل أمة رسول، في الأخرى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فتخيل أن رسول الله سيؤتى به أمام أمة تجتمع عليه، مؤمنها أو منافقها الكل يجتمع عليه، الله في هذه الآيات هذا مش يقول فكيف إذا سمعنا كيف استفهام عن كيفية ليدفعنا ويحملنا حملا على تصور هذا المشهد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي محمد على هؤلاء أمة محمد كاملها من الصحابة إلى خمس ساعات. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هيحصل مواجهة بين ربنا وشفنا. هيسأل ربنا بلغت؟ قل بلغت. من يشهد لك؟ من يشهد لك أنك بلغت؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الإشهاد بعد أن بلغ على مدى 23 عام ورب جيل ممن حمل الحق عرفوه في آخر خطبة الوداع آخر حجة حتى بدأ أول حجة وآخر حجة لما فرغ من وسط عرفات وحانت ساعة صلاة الظهر العصر وراءه جمع لم يجتمع حوله لا قبله ولا بعده مثله على رسول الله من داخل حجة كان أكبر جمع تجمع أناس كما قال جابر لا يرى لهم نهاية كلهم جاء يشكر عنه مع رسول الله وتعلموا المنازل. فخطب فيه خطبة عرفة ولخص فيها الإسلام وجمع أصوله ومعانيه ثم قال أيها الناس يخطب الكل ومغيب أيها الناس إنكم ستسألون غدا عني كلنا سنسأل. بلغتكم رسالة أم لا؟ بلغكم حق الذي جاء محمد أم لا؟ أيها الناس إنكم ستسألون غدا عني فماذا أنتم قائلون؟ قال يا رسول الله نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر بن عبد الله في صحيح مسلم فرفع النبي صوته في السماء ثم نكتها ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فليبلغ الحاضر منكم الغائب. بلغوا ايه؟ بلغوا الدين؟ ايوه. بلغوا اني بلغت؟ ايوه. وصلت الآية المشهد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. ما نتيجة هذا المشهد؟ قال في يومئذ يود الذين كفروا يتمنى كلهم اللي كفروا رسالة رسول الله بعد أن جاءهم يبقى كل الكفار بعد النبي إلى خمس ساعة يقع منهم هذا المشهد لأن قول محمد منصوب عليه وكفروا وارتدوا وأبوا الإيمان. يومئذ يود الذين كفروا بس وعصوا الرسول العصاة لو تسوى بهم الأرض لو يدفن ولا يعصى ولا يكتمون الله حديثا. النبي لما لم يكن رسوله أوعى الآية فمن ما احتمل حتى فاضت دموعه لم يعلم المشهد رهيب ومطلوب الوجه الأمة لأكملها فرد فرد. بلغتك بلغتك رسالة أم لا؟ يا ترى سنشهد لك ونتنعتب ونتردد ونتيه مع التأهيل. هذا معنى خطيب جد هذه اللحظات ما في الصدور سيرتك ما في شيء منك على الله سيخفى. إذا جاء في طارق القراء الشيخ إنه على رجع إلى خارج إمتى قال يوم تبلى السراج يعني تبلى السراج يعني كل الأسرار التي في صدرك ستنكشف أمام العالمين أمام رسول الله. كل ما أخفيت كل ما أخفيت أنت بتعمل عملك. أنت الناس لا تعرف فيك إلا ظهرك. أنت بتصلي أنت بتصوم. الوقت بيصلي وقد مزائخ فاكر أن الزاوية غدا لا يلقاه يوم القيامة هيلقاه لأن الله وعد بهذا. الملائكة هتشهد عليك ورب العباد اطلعها على ما فقدتك على همتك عزيمتك إرادتك. يا ترى همتك فين؟ وأنت بتصلي وأنت بتصوم عزيمتك إرادتك. تخيل كل الكلام ده سيفتك عن الستر وسيفتح مش أشد من الستر. إن يأتي بالمشهد حي لك وأنت تعمل مع إظهار ما كنت بتخفي. كده يقول تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مرعوب الموت ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كثيرة إلا أحصاه. ثم أضيف تعالى ووجدوا ولدوا إيه؟ ما عملوا حاضرة حي. إحنا كمشروع الآن عملنا أفلام وثائقية مش كده ولا إيه؟ ممكن سجلك فيلم وده فضح الناس. يطلع واحد يقول لك أنا مش عارف إيه وبعدها كم سنة ولا سنتين يقول لك ما قلتش. يطلعوا له في الإعلام ما قلتش شكل ده كذبك أهو. الإعلام عبرنا هذه الفضائح وذلك أي واحد يذل ذلة تسلم عليه. يبقى مرعوب من الإعلام موت أن يأتي أحد له بذلة. تخيل يوم القيامة مش ذلة مصورة لا لا لا ده بيجيبك وأنت حي تعمل ما كنت تعمل المشهد حي ويظهر أثناء عملك ما كنت تخفيه. وده معنى يوم تبلى السرائر ليشهدها أبوك وأمك وأجدادك وأحفادك وأولادك إلى غير ساعة. كل دول سيشهد جرائمك زوامان قلبك غفلتك تيهك الذي كنت عايش لها فيه فضيحة أمام العالمين. فانفارق كل غدر مش تظهر بس ده ربنا يعلق له كما ثبت الحديث الغدر بإنسان قصة مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات من غدر بأخيه غدرا نصب الله له يوم القيامة عند إسه دبره راية علم مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان بفلان ابن فلان يوم كذا بكذا. تخيل ان غدر له 50-60 غدرة يتعلق له عند دبره كم رايه؟ 50-60 رايه. كل رايه بعلم فضائح فضائح يشيب من هولها الوليد معاني تشيب العقل. اذا جاء في حديث جابر لا استفرج أنس قال لما اشتد مرض رسول الله وغاب عنا فجلسنا ننتظر نخشى عليه الموت فلما أحس بخفة ظهر علينا وجهه كأنه البدر ليلة التمام ثم جاء فصلى ثم جلس على أول درجة قال أيها الناس إن عبدا خيره سيده أن يعطيه الدنيا أن يبقى أو أن يبقى عنده أو أن يبقى عنده فاختار ما عند سيده. يقول أنس فانكب أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يديه ويبكي فديناك بآبائنا فديناك بآبائنا فديناك بأنفسنا شكرا. تعجبنا يا بكر لما فعل ذلك؟ لكنه فضل ما فضلنا. أن العبد الذي خير شكرا وأنه الأجل وأنه النهاية. قال أنس ثم قال أيها الناس من كان له مطلبة عندي فليستردها الآن مني قبل أن ألا يكون دينارا من الدرهم. ما يفهم سوى خير لو انتبه بطل. إنما هي حسنات السيئات خلف لم يزل يكررها ثلاث مرات حتى خاب الرجل فقال رسول الله لي عندك درهمين؟ فقال الفضل العباس رد عليه درهمين. ثم قال أيها الناس من أخذ مالا غير حق فليبدو الآن قبل أن يكون النار درهم. من غل غلولا أخذ مال من مال عام من الدولة فليبدو الآن قبل أن يكون درهم درهما. فلم يزل يكررها حتى قام رجل فقال يا رسول الله غزلت غزلا أخذت شملا عما عمامة من الغنائم قبل أن تغز. فقال بعض الصحابة فضحت نفسك قال ده الشاهد دعوه يقولها والذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة أو بكثير فضوح الآخرة. ندرك احنا أمام مشهد يشيب العقل يشيب العقل إذا لا تزهد مع رسولك منهم حتى تغرق لحياته. مشهد مليء فضوح. فيا ترى هل نأتي بحال يرضى عنا الصوفي؟ أقمنا فيه سنة وقفنا فيها في حدود شرعنا طبقنا فيه القرآن ربه الذي جاء لنا به أم نأتيه بحال لا يعلم إلا شديد الحال؟ كيف نواجه رسول الله حين يقول بلغتكم فماذا صنعتم؟ كما قال تعالى ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أرونا كم آية نفذتم؟ كم حديث طبقتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ الوحيين كتاب وسنة الذي عاش عمره كله ما عرف السنة بما يجيب غدا ربه. كانت يا اخواني نحن فيه عز منا من فكر يقرا السنه حتى قراءه يسمعها لاولاده لزوجته ليعرف ما جاء به رسول الله. اللي عاش عمره كله لا يعرف سنه رسول الله كيف اقف امامه؟ ما جاوبه فعلت كذا كذا وبلغت الحديث عملت ايه؟ ما جاوبه لك؟ ما جاوبنا على الله وعلى رسوله؟ آية شيء كيف إذا جئنا بكل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بالأرض يتمنى الموت ولا يجده يتمنى الإبادة ولا يجدها يتمنى لو تفهم في الأرض إلى الأبد ولا يخرج ولا يبعث. إخواني الأمر أجل من أن نغفل عنه أجل من أن ننسى موقفنا أين نحن من هذا الموقف؟ ماذا أعددنا لهذا السؤال؟ ماذا أجبت المرسلين؟ إذا تأتي الآن معنى عجيب يقول فعميت عليهم الأنباء يومئذ. الأنباء لا تعلم ولا هو اللي يعلم لم يقل فعموا على الأنباء قال فعمي عليهم الأنباء اي والله وشتان بينهما. الطالب الذي قرأ في الكتاب المقرر لكن قراءة المتهاون مش مركز وقت الامتحان فهي الناس كلها السؤال ده اجابته في الفصل الفلاني، لكن ما الذي يكتب في الفصل يذكره؟ هذا يقال عنه عامي عن الانباء، يبقى يعرف الاجابه في اي فصل، يعرف في اي فصل، لكن ما يعرفش يكتب، فيقال عامي عن الانباء. لكن الذي لم يفتح الكتاب ولم يعرف ما فيه يقرا السؤال يعرف فيه، فيقال عنه عميت عنه الانباء. انا قرات في هذه المساله حتى ندرك معنى فعميت عن الانباء، يعني هو نفسه لا يذكر حتى ولو موضوع الحكم اي شيء عنه، اللي قرا هيذكر، فلا يقال عميت عنه الانباء، لكن هو عمي عنه. عمل الأنباء يعني لم يطلع على سنة النبي قط، لم يسمعها ولم يقرأها ولم يعرف عنها شيء، لم يعرف القرآن قط، ما فكر فيه ما قرأ تفسيره ويفهم معناه. أنا طبعا هفتكر إيه؟ لا يذكر شيء لأنه ما عرفه شيء. إذا قال عميت عليهم الأنباء يحاول يتذكر أي شيء لا يجد. إذا عقب تعالى فقد عميت عليهم أنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، لم يقل يسألون، يسأل السائل واحد مسؤول غيره آخر، لكن يتساءل كل واحد يسأل آخر، تساءل يسموها أفعال مشكلة، تساءل وتقاتل وتضارب وتلامس، كل تسمى أفعال مشكلة لابد له طرفين، يبقى لمسة لمس واحد، لمسة يبقى كلاهما لمس الآخر، ضرب ضرب واحد، ضارب يبقى كلاهما ضرب الآخر، ولدي سبب في مشاكل هنا، سأل يبقى سأل واحد، تساءل يبقى كلاهما سأل الآخر، ليه؟ لأن عندي معلومة واللي جنبي عنده معلومة، فأنا عايز أسأل لأن مش عارف حاجة، واللي جنبي مش هيعرف يسأل. فحتى التساؤل بين هذه النوعية غير وارد، عايز يغش في اللحظة دي يمكن نسمع إجابة تساعد، مفيش. إذا قل فعميا عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. إذا أمام مشهد مشيد آيات تستوقفنا نراجع أنفسنا، طب نعمل إيه؟ جدا نحكم على كده بالله كيف فعل الصحابة؟ يقول ابن عباس وابن مسعود وغيره كنا إذا نزل القرآن نحفظه عشر آيات عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نقرأ القرآن والعلم والعمل جميعا. لو سئلنا جدا جدا لو كل يوم ناخذ عشر آيات التفسير نقرأهم مع نسائنا وأولادنا عشان يجدوا هم والآخرون جوابا، عشر آيات كل يوم، خمسة أدوار خمسة أدوار، كم تأخذ منك وقت؟ عشر دقائق أو نهار عشر أدوار، لكن أعددت زاد لهذه اللحظة. وكذلك السنة نقول لها كل يوم خمسة حديث قراءة بس، قراءة واسمع لأولاد النسائل اسمع كلام رسول الله، يرافض رسول العمل ده قال كذا أو فعل كذا أو أقل كذا، مجرد عرض الكتاب على قلوبهم عرض السنة يجعل لهم سند وجواب في هذا الموقف. فالموقف ماذا أجبتم سنة يا ربنا الحديث ده نفسته الآية اللي عملت بها كذا وكذا، ولو مرة عمر ولو مرة سقط هذا المعنى حتى نراجع حياتنا من جديد ونضع لأنفسنا منهج رباني كتاب وسنة. كثير من الشباب عايز يتعلم الدين الشيخ يداويهم، أقول لي استشير شاب زي يقول خطا طب اقرا كتاب كذا وتخلص اقرا كتاب كذا، ونقعد نقرا كتب حتى نلقى الله ما فيها كتاب سنسأل عنه يوم القيامة، لكن الكتاب والسنة محل السؤال. المفروض أن نعرف عن كتاب السنة حتى ننتهي منه. لو عكست على القرآن كل 10 آيات بفضل الله في ظرف سنة واحدة وسبعة أشهر هتختم أنت مراتك وأولادك القرآن. لو تحفظه كل يوم 10 آيات هتحفظه في علوم اللغة. هتقرأه بس استفرار تفسيره، جمعت القرآن تفسيره، جمعت علوم الأولين والآخرين، جمعت علم رب العالمين في سنة وسبعة أشهر. ليست فترة طويلة. وكذلك السنة إجماع الأحاديث كان لو شفنا المكرر منها، يعني حصل ان احد العلماء في العصر الحديث مع الكمبيوتر وغيرها جمع الحديث كله وشال المكرر. الحصيله اللي وصل لها في اخر 4000 حديث في اقل من سنه ونص خلاص، لو كل يوم 5 حديث او 10. الى متى نجهل ديننا؟ وهل يغيب دين الله من جهله؟ قاعدة تحفظوها، لن يقيم دين الله من جهل. احنا مطالبين بإقامة الدين، وده تشريع رب العالمين مع كل كتب منزلة. شرع لكم من الدين وصى به محمد الذي أوحينا إليك، وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين. دي وصية الله لكل الرسل بما فيهم العزم الذي يكون في الصلاة. أن أقيم الدين ولا تتفرغوا فيه. أنا علمت ابنك الدين وعرفه هو الوحدة للقيمة. لما يسمع حديث الرسول فعل كذا في الموقف الفلاني، لو تعرض لنفس الموقف لن يفعل غير ما فعل رسول الله. خلاص عنده سند، عنده النص، عنده العلم بالوحي، يعرف كيف يقيم. وضحت؟ نبدا من النهارده كل واحد يجمع مراته وعيله، كل يوم ناخد 10 آيات تفسير. أي تفسير بسيط زي تفسير سعد، تفسير كلام الرحمن مبسط، بس على الأقل نبقى عرضنا عنه القرآن، عرف موضوعاته، عرف حدوده، عرف الأخلاق الأساسية اللي بنقدم بيها. عرضنا السنة، نبدأ بكتاب زيارة الصالحين شرعه. خلص نخش في كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، الكتب الأمهات اللي جمعت أكبر جمع من الأحاديث الصحيحة. نعرض على قلوبنا وكل أولاد المسائل كتاب ربنا وسنة النبي حتى نفلت من هذا الموقف. فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لحظة وكلمات ستقول فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. من صعوبة الموقف الطفل الرضيع اللي لم يذنب يشيب. أهوال فصل، أهوال فوق الخيال. ورحمه الله الشاعر الذي قال: مثل القلب كعينها المغرورة. مثل لها هذه الصورة، مثل القلب كعينها المغرورة يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء غلول. وإذا الوحوش للقيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير. وإذا الديار تفرغت من أهلها فما بها معمر. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير. فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لا